إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر الإخوة، تمضي الأيام بحلوها ومرها وسرائها وضرائها، وتمضي أعمار الناس مع مضيها، يستوي في انقضاء الأعمار مؤمن وكافر، وبر وفاجر، وطائع وعاص، وجاد وبطال، وليس الخلد في الدنيا لأحد مهما كان. فالسنة ماضية على الجميع بأشهرها وأيامها وساعاتها، فمستودع فيها عملا صالحا ومستودع فيها عملا سيئا. والمرء في حياته يختار مسيره ويحدد غايته، فإما أن تطمح نفسه لمعالي الأمور أو سفاسفها وحقيرها. إن طموح المرء عباد الله، إن طموح المرء إلى بلوغ الدرجات العلى وابتغاءه الفضائل وسعيه إلى اكتساب المحامد وتطلعه إلى الأفضل والأكمل دليل واضح وآية بينة على طيب جوهره وكرم معدنه واستحقاقه الظفر بكل خير. يرتفع بمقامه عن منازل ساقط الهمة القاعدين عن طلب الخيرات، المرتضين لأنفسهم العيش على هامش الحياة. وعلى العكس من ذلك، أن يعمد أناس إلى التطلع إلى ما لا يصلح أن يطمح إليه العاقل، ولا يجوز أن تصبو إليه نفسه أو يمتد إليه بصره أو تنصرف إليه همته، من اجتراح السيئات واقتراف الخطايا واستباحة المحرمات التي حرمها الله ورسوله وحذر من غشيانها وتوعد على انتهاكها بأليم العقاب، أو يكون منتهى طموحه هو التمني بلا عمل، فإذا جلس قال ليت لي كذا وليت عندي كذا، هو خامل كسلان ينتظر السماء أن تمطر عليه الذهب. وقد نعى الله قوما تمنوا ما ليس في أيديهم من المستحيل ومن الممكن، فقال لهم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله الله كان بكل شيء عليما. فنهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة. فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا، لأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاص إلى الكسل والأمان الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي من أعمالهم المنتجة للمطلوب، وللنساء نصيب مما اكتسبن، فكل منهم لا يناله إلا ما كسبه وتعب فيه. ثم قال بعد الأمر بالاكتساب: واسألوا الله من فضله، أي من جميع مصالحكم في الدين والدنيا. فهذا كمال العبد وعنوان سعادته، لا من يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه أو يجمع بين الأمرين، فإن هذا مخذول خاسر. ولهذا روى الحاكم في مستدركه وصححه عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها، وفي رواية: ويبغض سفاسفها. والسفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء. لقد ذم الإسلام عباد الله، لقد ذم الإسلام أن يكون ديدن المسلم البطالة والنوم واللهو، أو أن يشتغل بما لا نفع فيه في دنياه أو أخراه، وجعل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ليشتغل بما يعنيه وما ينتفع منه من طلب العلوم ورفع الجهل، أو باكتساب صنعة أو مهنة، أو يعمل وينتج ويطور نفسه ليترقى بين الوظائف والمهام. وتأمل كيف يبث رسول الله صلى الله عليه وسلم روح الطموح والمثابرة والجد في نفوس أمته، وهو يقول كما في صحيح البخاري من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلاً فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه عن المسألة خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. فلو كان هناك ما هو أسهل من أخذ الحبل والاحتطاب لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان الناس شركاء في الكلأ والحبل متيسر ذكره، فهو عمل لا يحتاج إلى رأس مال ولا يحتاج إلى قوة زائدة، بل يطيقه كل أحد. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم أعطي أم منع، أي حتى ولو أعطيت بمسألتك آلاف الأموال فإن هذا ليس شريفا ولا يليق بالنبلاء الأزكياء المؤمنين. كل هذا من أجل أن يرفع الطموح والهمة في نفوس المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، ليس سراً أن نعلن أن كثيراً من شبابنا وفتياتنا أصبحت همامهم في أحط الدون، وأصبح الكسل شعارهم، واللعب واللهو مرادهم، بل ورتعوا فيما يضرهم ولا ينفعهم من تتبع السقط ومراتع الفجور. الآباء والأمهات يشتكون من هذه الهمم وفتور العزائم حينما تحادث كثيراً منهم عن المستقبل والتطوير، وعن طلب الرزق والسعي في الأرض والمشي في مناكبها، يسخر بحديثك ويتندر بملفوظك. كثير منهم قد حبس نفسه في سجن الإحباط والمثبطين والبطالين، لا ترتفع عينه إلى صعود الجبال ولا أعالي القمم. ومما جبل عليه الحر الكريم ألا يقنع من شرف الدنيا والآخرة بشيء، ممن بسط له أملاً فيما هو أسنى منه درجة وأرفع منزلة. نعم، إن معالي الأمور وعرة المسالك محفوفة بالمكاره، والعلم أرفع مقام تطمح إليه الهمم وأشرف غاية تتسابق إليها الأمم، فلا يخلص إليه المتعلم دون أن يقاسي الشدائد ويحتمل متاعب، ولا يستهين بالشدائد إلا كبير الهمة ماضي العزيمة. فيا أيها النبهاء، أقبلوا على العلماء العلوم، علوم الدنيا والآخرة، بهمم كبيرة، صيانة للوقت من أن يُنفق في غير فائدة، وعزم يبلى الجديدان وهو صارم صقيل، وحرص لا يشفي غليله إلا أن يغترف من العلوم بأكواب طافحة، وغوص في البحث لا تحوله عورة المسلك ولا طول مسافة الطريق. لا يسعى للنجاح من لا يملك طموحا، لا يسعى للنجاح من لا يملك طموحا. ولذلك كان الطموح هو الكنز الذي لا يفنى، فكن طموحا وانظر إلى المعاني. وما أجمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. وفي بعض الكتب المتقدمة: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته. انتهى كلامه رحمه الله. في واقعنا المعاصر عباد الله أمثلة حية لمن سمت همته وحيت نفسه، فمنهم من ترك دراسته لظروف خاصة ثم رجع ودرس في الدراسة المسائية حتى أتم المرحلة الجامعية وحسن من معيشته وتزود من العلم، بل منهم من كان حارس أمن في إحدى الجامعات فبدأ من جديد وهو الآن أستاذاً في نفس الجامعة التي كان يحرسها، بل ومنهم من كان يذهب إلى أحد التجار يسأله كل شهر ما يعول به نفسه، ما يعول به نفسه، فحيا ضميره وبدأ يحمل الأغراض للمتسوقين، وهو الآن من أكثر ملاك المحلات في نفس السوق التي كان يحمل فيها. إن الأمر عباد الله، إن الأمر ليس اختراعاً ولا معجزة، إنما هو إيقاظ للعربة التي نتحرك بها، وهي الطموح، وهي الطموح. فقاموا بتشغيلها وانطلقوا، وانطلقوا فقاموا بتشغيلها وانطلقوا. كثير من الشباب قد أوقفوا رواحلهم جانبا وتركوها وركبوا الإحباط واللا مبالاة، اللا مبالاة، ولازموا المثبطين. وإلا فبالله عليك كيف تفسر برنامج ذلك الشاب وهو ينام إلى الظهر أو العصر ثم يخرج مع رفقته في استراحة أو في تسكع أو لعب أو له، ثم يرجع إلى البيت ليعيد برنامجه؟ أهذه هي الحياة؟ أين مصارعة الحياة؟ وأين صناعة الذات؟ أين الطموح في حياة هؤلاء؟ قد أشقوا أنفسهم وأشقوا أهليهم. وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.